ويسألونك عن ذي القرنين. وقالها هنا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى ما أطلعناك عليه من الأخبار العظيمة والآيات الباهرة والعجائب الغريبة. والكهف هو الغار في الجبل. قال شعيب الجبائي: واسم كهفهم حيزم. وأما الرقيم فعن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما المراد به. وقيل هو الكتاب المرقوم فيه أسماؤهم وما جرى لهم كتب من بعدهم، اختاره ابن جرير وغيره. وقيل هو اسم الجبل الذي فيه كهفهم. قال ابن عباس وشعيب والجبائي: واسمه بن جلوس. وقيل هو اسم واد عند كهفهم، وقيل اسم قرية هنالك، والله أعلم. قال شعيب الجبائي: واسم كلبهم حمران. واعتناء اليهود بأمرهم ومعرفة خبرهم يدل على أن زمانهم متقدم على ما ذكره بعض المفسرين أنهم كانوا بعد المسيح وأنهم كانوا نصارى. والظاهر من السياق أن قومهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام. قال كثير من المفسرين والمؤرخين وغيرهم: كانوا في زمن ملك يقال له دقيانوس، وكانوا من أبناء الأكابر، وقيل من أبناء الملوك. واتفق اجتماعهم في يوم عيد لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قومهم من السجود للأصنام والتعظيم للأوثان، فنظروا بعين البصيرة وكشف الله عن قلوبهم حجاب الغفلة وألهمهم رشدهم، فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء، فخرجوا عن دينهم وانتموا إلى عبادة الله وحده لا شريك لها. ويقال إن كل واحد منهم لما أوقع الله في نفسه ما هداه إليه من التوحيد انحاز عن الناس. واتفق اجتماع هؤلاء الفتية في مكان واحد كما صح في البخاري: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فكل منهم سأل الآخر عن أمره وعن شأنه فأخبره بما هو عليها، واتفقوا على الانحياز عن قومهم والتبري منهم والخروج من بين أظهرهم والفرار بدينهم منهم، وهو المشروع حال الفتن وظهور الشرور. قال الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي بدليل ظاهر على ما ذهبوا إليها وصاروا من الأمر عليها. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي وإذ فارقتموهم في دينهم وتبرأتم مما يعبدون من دون الله، وذلك لأنهم كانوا يشركون مع الله كما قال الخليل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، سورة الزخرف الآيتان 26 و27. وهكذا هؤلاء الفتية قال بعضهم لبعض: إذ قد فارقتم قومكم في دينهم فاعتزلوهم بأبدانكم لتسلموا منهم أن يوصلوا إليكم شرا، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي يسبل عليكم ستره وتكونوا تحت حفظه وكنفه ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، كما جاء في الحديث: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. ثم ذكر تعالى صفة الغار الذي آووا إليها، وأن بابه موجه إلى نحو الشمال وأعماقه إلى جهة القبلة، وذلك أنفع الأماكن أن يكون المكان قبليا وبابه نحو الشمال. فقال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور، وقرئ تزور، عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فأخبر أن الشمس يعني في زمن الصيف وأشباهه تشرق أول طلوعها في الغار في جانبه الغربي، ثم تسرع في الخروج منه قليلا قليلا، وهو ازورارها ذات اليمين، فترتفع إلى جو السماء وتتقلص عن باب الغارة، ثم إذا تضيقت للغروب تسرع في الدخول فيه من جهته الشرقية قليلا قليلا إلى حين الغروب، كما هو المشاهد في مثل هذا المكان. والحكمة في دخول الشمس إليه في بعض الأحيان ألا يفسد هواؤه، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، أي بقاؤهم على هذه الصفة دهرا طويلا من السنين، لا يأكلون ولا يشربون ولا تتغذى أجسادهم في هذه المدة الطويلة، من آيات الله وبرهان قدرته العظيمة. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال بعضهم لأن أعينهم مفتوحة لئلا تفسد بطول الغمض، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قيل في كل عام يتحولون مرة في جنب إلى جنب، ويحتمل أكثر من ذلك، فالله أعلم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال شعيب الجبائي اسم كلبهم حمران، وقال غيرهم الوصيد أسكفة الباب، والمراد أن كلبهم الذي كان معهم وصاحبهم حال انفرادهم من قومهم لزمهم ولم يدخل معهم في الكهف، بل ربض على بابه ووضع يديه على الوصيد، وهذا من جملة أدبه ومن جملة ما أكرموا به، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. ولما كانت التبعية مؤثرة حتى في كلب هؤلاء صار باقيا معهم ببقائهم، لأن من أحب قوما سعد بهم، فإذا كان هذا في حق كلب فما ظنك بمن تبع أهل الخير وهو أهل للإكرام. وقد ذكر كثير من القصاص والمفسرين لهذا الكلب نبأ وخبرا طويلا، أكثره متلقا من الإسرائيليات وكثير منها كذب، ومما لا فائدة فيها كاختلافهم في اسمه ولونه. وأما اختلاف العلماء في محلة هذا الكهف فقال كثيرون هم بأرض أيلة، وقيل بأرض نينوى، وقيل بالبلقاء، وقيل ببلاد الروم، وهو أشبه، والله أعلم. ولما ذكر الله تعالى ما هو الأنفع من خبرهم والأهم من أمرهم، ووصف حالهم حتى كأن السامع راء والمخبر مشاهد لصفة كهفهم وكيفهم في ذلك الكهف وتقلبهم من جنب إلى جنب، وأن كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي لما عليهم من المهابة والجلالة في أمرهم الذي صاروا إليها، ولعل الخطاب هنا لجنس الإنسان المخاطب لا لخصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله فما يكذبك بعد بالدين، سورة التين الآية السابعة، أي أيها الإنسان، وذلك لأن طبيعته البشرية تفر من رؤية الأشياء المهيبة غالبا. ولهذا قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، وذل على أن الخبر ليس كالمعاينة كما جاء في الحديث، لأن الخبر قد حصل ولم يحصل الفرار ولا الرعب. ثم ذكر تعالى أنه بعثهم في رقدتهم بعد نومهم 309 سنة، فلما استيقظوا قال بعضهم لبعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما وبعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي بدراهيمكم هذه، يعني التي معهم، إلى المدينة، ويقال كان اسمها دفسوسة، فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أطيب مالا، فليأتكم برزق منه، أي بطعام تأكلونه، وهذا من زهدهم وورعهم، وليتلطف، أي في دخوله إليها، ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، أي إن عدتم في ملتهم بعد إذا انقذكم الله منها، وهذا كله لظنهم أنهم إنما رقدوا يوما أو بعض يوم، أو أكثر من ذلك، ولم يحسبوا أنهم قد رقدوا أزيد من 300 سنة، وقد تبدلت الدول أطوارا عديدة وتغيرت البلاد ومن عليها، وذهب أولئك القرن الذين كانوا فيهم وجاء غيرهم وذهبوا وجاء غيرهم. ولهذا لما خرج أحدهم وهو تدسيس فيما قيل وجاء إلى المدينة متنكرا لئلا يعرفه أحد من قومه فيما يحسبه، تنكرت له البلاد واستنكره من رآه من أهلها، واستغربوا شكله وصفته ودراهينه، فيقال إنهم حملوه إلى متوليهم وخافوا من أمره أن يكون جاسوسا أو تكون له صولة يخشون مضرتها، فيقال إنه هرب منهم، ويقال بل أخبرهم خبره ومن معه وما كان من أمرهم، فانطلقوا معه ليريهم مكانهم. فلما قربوا من الكهف دخل إلى إخوانه فأخبرهم حقيقة أمرهم ومقدار ما رقدوا، فعلموا أن هذا من قدرة الله، فيقال إنهم استمروا راقدين، ويقال بل ماتوا بعد ذلك. وأما أهل البلدة فيقال إنهم لم يهتدوا إلى موضعهم من الغار وعم الله عليهم أمرهم، ويقال لم يستطيعوا دخوله حسا، ويقال مهابة لهم. واختلفوا في أمرهم، فقائلون يقولون ابنوا لهم بنيانا، أي سدوا عليهم باب الكهف لئلا يخرجوا أو لئلا يصل إليهم ما يؤذيهم. وآخرون وهم الغالبون على أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، أي معبدا يكون مباركا لمجاورته هؤلاء الصالحين. وهذا كان شائعا في من كان قبلنا، فأما في شرعنا فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما فعلوا. وأما قوله تعالى وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، فمعنى أعثرنا أطلعنا على أمرهم الناس، قال كثير من المفسرين ليعلم الناس أن المعاد حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذا علموا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من 300 سنة ثم قاموا كما كانوا من غير تغير منهم، فإن من أبقاهم كما هو قادر على إعادة الأبدان وإن أكلتها الديدان وعلى إحياء الأموات وإن صارت أجسامهم وعظامهم رفاتا، وهذا مما لا يشك فيه المؤمنون. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، سورة النحل الآية 40. هذا ويحتمل عوض الضمير في قوله ليعلموا إلى أصحاب الكهف، إذ علمهم بذلك من أنفسهم أبلغ من علم غيرهم بهم، ويحتمل أن يعود على الجميع والله أعلم. ثم قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فذكر اختلاف الناس في كميتهم فحكى ثلاثة أقوال وضعف الأولين وقرر الثالثة، فدل على أنه الحق، إذ لو قيل غير ذلك لحكاها، ولو لم يكن هذا الثالث هو الصحيح لوهاها، فدل على ما قلناها. ولما كان النزاع في مثل هذا لا طائل تحته ولا جدوى عنده، أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في مثل هذا الحال، إذ اختلف الناس فيه أن يقول الله أعلم، ولهذا قال قل ربي أعلم بعدتهم، وقوله ما يعلمهم إلا قليل، أي من الناس، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي سهلا، ولا تتكلف إعمال الجدال في مثل هذا الحال، ولا تستفتي في أمرهم أحدا من الرجال. ولهذا أبهم تعالى عدتهم في أول القصة فقال إنهم فتية آمنوا بربهم، ولو كان في تعيين عدتهم كبير فائدة لذكرها عالم الغيب والشهادة. وقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أدب عظيم أرشد الله تعالى إليه، وحث خلقه عليها، وهو ما إذا قال أحدهم إني سأفعل في المستقبل كذا فيشرع له أن يقول إن شاء الله، ليكون ذلك تحقيقا لعزمه، لأن العبد لا يعلم ما في غد ولا يدري هذا الذي عزم عليه مقدر أم لا، وليس هذا الاستثناء تعليقا وإنما هو تحقيق. ولهذا قال ابن عباس إنه يصح إلى سنة، ولكن قد يكون في بعض المحال لهذا ولهذا، كما تقدم في قصة سليمان عليه السلام حين قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل فطاف فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وقوله واذكر ربك إذا نسيت، وذلك لأن النسيان قد يكون من الشيطان، فذكر الله يطرده عن القلب فيذكر ما كان قد نسيها. وقوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي إذا اشتبه أمر وأشكل حال والتبس أقوال الناس في شيء فارغب إلى الله ييسره لك ويسهله عليك. ثم قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لما كان في الإخبار بطول مدة لبثهم فائدة عظيمة ذكرها تعالى، وهذه 9 المزيدة بالقمرية، وهي لتكميل 300 شمسية، فإن كل 100 قمرية تنقص عن الشمسية 3 سنين. قل الله أعلم بما لبثوا، أي إذا سئلت عن مثل هذا وليس عندك في ذلك نقل فرد الأمر في ذلك إلى الله عز وجل. له غيب السماوات والأرض، أي هو العالم بالغيب، فلا يطلع عليه إلا من شاء من خلقه. أبصر به وأسمع، يعني أنه يضع الأشياء في محلها لعلمه التام بخلقه وبما يستحقونه. ثم قال ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي بل هو المنفرد بالملك والمتصرف فيه وحده لا شريك لها. قصة الرجلين المؤمن والكافر. قال الله تعالى في سورة الكهف بعد قصة أصحاب الكهف واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. سورة الكهف من الآية 32 إلى الآية 44. قال بعض الناس هذا مثل مضروب ولا يلزم أن يكون واقعا، والجمهور أنه أمر قد وقع. بقوله وضرب لهم مثلا، يعني لكفار قريش في عدم اجتماعهم بالضعفاء والفقراء وازدرائهم بهم وافتخارهم عليهم، كما قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، كما قدمنا الكلام على قصتهم قبل قصة موسى عليه السلام، والمشهور أن هذين كانا رجلين مصطحبين، وكان أحدهما مؤمنا والآخر كافرا، ويقال إنه كان لكل منهما مال، فأنفق المؤمن ماله في طاعة الله ومرضاته ابتغاء وجهه، وأما الكافر فإنه اتخذ له بستانين وهما الجنتان المذكورتان في الآية على الصفة والنعت المذكورة، فيهما أعناب ونخل تحف تلك الأعناب والزروع من خلال ذلك، والأنهار سارحة هاهنا وهاهناك للسقي والتنزه، وقد استوسقت فيهما الثمار واضطربت فيهما الأنهار وابتهجت الزروع والثمار، وافتخر مالكهما على صاحبه المؤمن الفقير قائلا له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي وأمنع جنابا، ومراده أنه خير منه، ومعناها: ماذا أغنى عنك إنفاقك ما كنت تملكه في الوجه الذي صرفته فيه؟ كان الأولى بك أن تفعل كما فعلت لتكون مثلي. فافتخر على صاحبه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي وهو على غير طريقة مرضية، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك لما رأى من اتساع أرضها وكثرة مائها وحسن نبات أشجارها، ولو قد بادت كل واحدة من هذه الأشجار لاستخلف مكانها أحسن منها، وزروعها دارة لكثرة مياهها. ثم قال: وما أظن الساعة قائمة، فوثق بزهرة الحياة الدنيا الفانية وكذب بوجود الآخرة الباقية الدائمة. ثم قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي ولئن كان ثم آخرة ومعاد فلأجدن هنالك خيرا من هذا، وذلك لأنه اغتر بدنياها واعتقد أن الله لم يعطه ذلك فيها إلا لحبه له وحظوته عندها، كما قال العاص بن وائل فيما قص الله من خبره وخبر خباب بن الأرت في قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. سورة مريم الآيتان 77 و78. وقال تعالى إخبارا عن الإنسان إذا انعم الله عليها: لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى. سورة فصلت الآية 50. قال الله تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. سورة فصلت الآية 50. وقال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. سورة القصص الآية 78. أي لعلم الله في أني أستحقه. قال الله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. سورة القصص الآية 78. وقد تقدمنا الكلام على قصته في أثناء قصة موسى، وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. سورة سبأ الآية 37. وقال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. سورة المؤمنون الآيتان 55 و56. ولما اغتر هذا الجاهل بما خوله الله به في الدنيا فجحد الآخرة وادعى أنها إن وجدت لاجدن عند ربه خيرا مما هو فيه، وسمعه صاحبه يقول ذلك، قال له صاحبه وهو يحاوره أي يجادله: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، أي أجحدت المعاد وأنت تعلم أن الله خلقك من تراب ثم من نطفة ثم طورك أطوارا حتى صرت رجلا سويا سميعا بصيرا تعلم وتبطش وتفهم، فكيف أنكرت المعاد والله قادر على البداءة؟ لكن هو الله ربي، أي لكن أنا أقول بخلاف ما قلت وأعتقد خلاف معتقدك، هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أي لا أعبد سواه، وأعتقد أنه يبعث الأجساد بعد فنائها ويعد الأموات ويجمع العظام الرفات، وأعلم أن الله لا شريك له في خلقه ولا في ملكه ولا إله غيره. ثم أرشده إلى ما كان الأولى به أن يسلكه عند دخول جنته فقال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا يستحب لكل من أعجبه شيء من ماله أو أهله أو حاله أن يقول كذلك. وقد ورد فيه حديث مرفوع في صحته نظر، قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا جراح بن مخلد، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عيسى بن عون، حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. وكان يتأول هذه الآية: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح. ثم قال المؤمن للكافر: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي في الدار الآخرة، ويرسل عليها حسبانا من السماء. قال ابن عباس والضحاك وقتادة: أي عذابا من السماء، والظاهر أنه المطر المزعج الباهر الذي يقتلع زروعها وأشجارها فتصبح صعيدا زلقا، وهو التراب الأملس الذي لا نبات فيها، أو يصبح ماؤها غورا، وهو ضد المعين السارح، فلن تستطيع له طلبا، يعني فلن تقدر على استرجاعه. قال الله تعالى: وأحيط بثمره، أي جاءه أمر أحاط بجميع حواصله وخرب جنته ودمرها، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، أي خربت بالكلية فلا عودة لها، وذلك ضد ما كان عليه أملا، حيث قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وندم على ما كان سلف منه من القول الذي كفر بسببه بالله العظيم، فهو يقول: يا ليتني لمشرك بربي أحدا. قال الله تعالى: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك، أي لم يكن له أحد يتدارك ما فرط من أمره، وما كان له قدرة في نفسه على شيء من ذلك، كما قال تعالى: فما له من قوة ولا ناصر، سورة طارق الآية العاشرة. وقوله: الولاية لله الحق. ومنهم من يبتدئ بقوله: هنالك الولاية لله الحق، وهو حسن أيضا كقوله: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، سورة الفرقان الآية 26. فالحكم الذي لا يرد ولا يمانع ولا يغالب في تلك الحال وفي كل حال لله الحق. ومنهم من رفع الحق جعله صفة للولاية وهما متلازمان، وقوله: هو خير ثوابا وخير عقبا، أي معاملته خير لصاحبها ثوابا وهو الجزاء، وخير عقبا وهو العافية في الدنيا والآخرة. وهذه القصة تضمنت أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا ولا يغتر بها ولا يثق بها، بل يجعل طاعة الله والتوكل عليه في كل حال نصب عينيه، وليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده. وفيها أن ما تقدم شيئا على طاعة الله والإنفاق في سبيله عذب به وربما سلبت منها معاملة له بنقيض قصده، وفيها أن الواجب قبول نصيحة الأخ المشفق، وأن مخالفته وبال وضمار على من رد النصيحة الصحيحة، وفيها أن الندامة لا تنفع إذا حان القدر ونفذ الأمر الحثم، والله المستعان وعليه التكلان. قصة أصحاب الجنة. قال الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين نغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سورة القلم من الآية 17 إلى الآية 33. وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش فيما أنعم به عليهم من إرسال الرسول العظيم الكريم إليهم فقابلوه بالتكذيب والمخالفة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. سورة إبراهيم الآيتان 28 و29. قال ابن عباس: هم كفار قريش، فضرب تعالى لهم مثلا بأصحاب الجنة المشتملة على أنواع الزروع والثمار التي قد انتهت واستحقت أن تجد، وهو الصرام. ولهذا قال: إذا اقسموا فيما بينهم لا يصرمونها، أي لا يجودنها، وهو الاستغلال، مصبحين أي وقت الصبح، حيث لا يراهم فقير ولا محتاج فيعطوه شيئا، فحلفوا على ذلك ولم يستثنوا في يمينهم، فعجزهم الله وسلط عليها الآفة التي أحرقتها، وهي السفعة التي اجتاحتها ولم تبق بها شيئا ينتفع به. ولهذا قال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أي كالليث الأسود المنصرم من الضياء، وهذه معاملة بنقيض المقصود. فتنادوا مصبحين، أي فاستيقظوا من نومهم، فنادى بعضهم بعضا قائلين: اغدوا على حرثكم من كنتم صارمين، أي باكروا إلى بستانكم فاصرموه قبل أن يرتفع النهار ويكثر السؤال. فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتحدثون فيما بينهم خفية قائلين: لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي اتفقوا على هذا واشتوروا عليها. وغدوا على حرد قادرين، أي انطلقوا مجدين في ذلك قادرين عليها، مصممين مصرين على هذه النية الفاسدة. وقال عكرمة والشعبية: وغدوا على حرد، أي غضب على المساكين. وأبعد السدي في قوله أن اسم حرثهم حرد. فلما رأوها، أي وصلوا إليها ونظروا إلى ما حل بها وما قد صارت إليه من الصفة المنكرة بعد تلك النظرة والحسن والبهجة، فانقلبت بسبب النية الفاسدة، فعند ذلك قالوا إنا لضالون، أي قد تهنا عنها وسلكنا غير طريقها، ثم قالوا: بل نحن محرومون، أي بل عوقبنا بسبب سوء قصدنا وحرمنا بركة حرثنا. قال أوسطهم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو أعدلهم وخيرهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، قيل تستثنون، قاله مجاهد والسدي وابن جريج، وقيل تقولون خيرا بدل ما قلتم من الشر. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. فندموا حيث لا ينفع الندم واعترفوا بالذنب بعد العقوبة وذلك حيث لا ينجع. وقد قيل إن هؤلاء كانوا إخوة وقد ورثوا هذه الجنة عن أبيهم وكان يتصدق منها كثيرا. فلما صار أمرها إليهم استهجنوا أمر أبيهم وأرادوا استغلالها من غير أن يعطوا الفقراء شيئا فعاقبهم الله هذه العقوبة. ولهذا أمر الله تعالى بالصدقة من الثمار وحث على ذلك يوم الجداد كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده سورة الأنعام الآية 141. ثم قيل كانوا من أهل اليمن من قرية يقال لها ضروان وقيل من أهل الحبشة والله أعلم. قال الله تعالى كذلك العذاب أي هكذا نعذب من خالف أمرنا ولم يعطف على المحاويج من خلقنا. ولعذاب الآخرة أكبر أي أعظم وأطم من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون. وقصة هؤلاء شبيهة بقوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. سورة النحل الآية 112. قيل هذا مثل مضروب لأهل مكة وقيل هم أهل مكة أنفسهم ضربهم مثلا لأنفسهم ولا ينافي ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم. قال الله تعالى في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. سورة الأعراف من الآية 163 إلى الآية 166. وقال تعالى في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. سورة البقرة الآيتان 65 و66. وقال تعالى في سورة النساء أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمرا مفعولا. سورة النساء الآية 47. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم هم أهل أيلة. زاد ابن عباس بين مدين والطور. قالوا وكانوا متمسكين بدين التوراة في تحريم السبت في ذلك الزمان فكانت الحيتان قد لفت منهم السكينة في مثل هذا اليوم وذلك أنه كان يحرم عليهم الاصطياد فيها وكذلك جميع الصنائع والتجارات والمكاسب فكانت الحيتان في مثل يوم السبت يكثر غشيانها لمحلتهم من البحر فتأتي منها هنا وها هنا ظاهرة آمنة مسترسلة فلا يهيجونها ولا يذعرونها ويوم لا يثبتون لا تأتيهم وذلك لأنهم كانوا يصطادونها فيما عدا السبت. قال الله تعالى كذلك نبلوهم أي نختبرهم بكثرة الحيتان في يوم السبت بما كانوا يفسقون أي بسبب فسقهم المتقدم. فلما رأوا ذلك احتالوا على اصطيادها في يوم السبت بأن نصبوا الحيال والشباك والشصوص وحفروا الحفر التي يجري معها الماء إلى مصانع قد عدوها إذا دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منها ففعلوا ذلك في يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان مسترسلة يوم السبت علقت بهذه المصايد، فإذا خرج سبتهم أخذوها، فغضب الله عليهم ولعنهم لما احتالوا على خلاف أمره وانتهكوا محارمه بالحيل التي هي ظاهرة للناظر وهي في الباطن مخالفة محضة. فلما فعل ذلك طائفة منهم افترق الذين لم يفعلوا ذلك فرقتين، فرقة أنكروا عليهم صنيعهم هذا واحتيالهم على مخالفة الله وشرعه في ذلك الزمان، وفرقة أخرى لم يفعلوا ولم ينهوا بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يقولون لهم ما الفائدة في نهيكم هؤلاء وقد استحقوا العقوبة لا محالة. فأجابتهم الطائفة المنكرة بأنهم قالوا معذرة إلى ربكم، أي فيما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنقوم به خوفا من عذابه، ولعلهم يتقون، أي ولعل هؤلاء يتركون ما هم عليه من هذا الصنيع فيقيهم الله عذابه ويعفو عنهم إذا هم رجعوا واستمعوا. قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، أي لم يلتفتوا إلى ما نهاهم عن هذا الصنيع الشنيع الفظيع، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وهم الفرقة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا وهم المرتكبون الفاحشة بعذاب بئيس وهو الشديد المؤلم الموجع بما كانوا يفسقون. ثم فسر العذاب الذي أصابهم بقوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وسنذكر ما ورد من الآثار من ذلك، والمقصود هنا أن الله تعالى أخبر أنه أهلك الظالمين ونجى المؤمنين المنكرين وسكت عن الساكتين، وقد اختلف فيهم العلماء على قولين، فقيل إنهم من الناجين وقيل إنهم من الهالكين، والصحيح الأول عند المحققين وهو الذي رجع إليه ابن عباس إمام المفسرين، وذلك عند مناظرة مولاه عكرمة فكساه من أجل ذلك حلة سنية تكريمة. قلت وإنما لم يذكروا مع الناجين لأنهم وإن كرهوا ببواطنهم تلك الفاحشة إلا أنهم كان ينبغي لهم أن يحملوا ظواهرهم بالعمل المأمور به من الإنكار القولي الذي هو أوسط المراتب الثلاثة التي أعلاها الإنكار باليد ذات البنان، وبعدها الإنكار القولي باللسان، وثالثها الإنكار بالجنان. فلما لم يذكروا مع الناجين إذ لم يفعلوا الفاحشة بل أنكروا. وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس، وحكى مالك عن ابن رومان وشيبان عن قتادة وعطاء الخراساني ما مضمونه أن الذين ارتكبوا هذا الصنع اعتزلهم بقية أهل البلد ونهاهم من نهاهم منهم فلم يقبلوا، فكانوا يبيتون وحدهم ويغلقون بينهم وبينهم أبوابا حاجزا لما كانوا يترقبون من هلاكهم، فأصبحوا ذات يوم وأبواب ناحيتهم مغلقة لم يفتحوها، وارتفع النهار واشتد الضحاء، فأمر بقية أهل البلد رجلا أن يصعد على سلاليم ويشرف عليهم من فوقهم، فلما أشرف عليهم إذا هم قردة لها أذناب يتعاون ويتعادون، ففتحوا عليهم الأبواب فجعلت القرد تعرف قرباتهم ولم تعرفهم قرباتهم، فجعلوا يلوذون بهم ويقول لهم الناهون ألم ننهكم عن صنيعكم، فتشير القردة برؤوسها النعم. ثم بكى عبد الله بن عباس وقال إنا لنرى منكرات كثيرة ولا ننكرها ولا نقول فيها شيئا. وقال العوفي عن ابن عباس صار شباب القرية قردة وشيوخها خنازيرا. وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس أنهم لم يشيعوا إلا فواقا ثم هلكوا ما كان لهم نسل. وقال الضحاك عن ابن عباس إنهم لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل هؤلاء ولم يشربوا ولم ينسلوا. وقد استقصينا الآثار في ذلك في تفسير سورتي البقرة والأعراف ولله الحمد والمنة. وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وخنازير وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا وهذا صحيح إليه وغريب منه جدا ومخالف لظاهر القرآن ولما نص عليه غير واحد من السلف والخلف ولما نص عليه غير واحد من السلف والخلف والله أعلم. إلى هنا ننتهي في قراءة المجلد الثاني من كتاب البداية والنهاية، وسنشرع إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في بداية تسجيل المجلد الثالث. لا نطلب منكم سوى تشجيعنا على بذل المزيد من الجهد بدعمنا بضغط زر لايك ومشاركة القناة لتصل إلى أكبر عدد من الناس. تحيات فريق قناة وميض الفكر، ترقبونا، حياكم الله.